بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أحبتي في الله، رحلة جديدة وجميلة ومشوقة ومفيدة للبحث عن اليقين من خلال أسرار وكنوز سورة الإنعام. وقفنا المرة اللي فاتت عند قول الله عز وجل: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. كأن رسالة من القرآن: عيش مع التسبيح، عيش بالتسبيح مع كل آية، مع كل نعمة، مع كل موقف، مع كل حدث. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يرى أحد الصحابة يتمتم بيحرك شفايفه، فقال له: ماذا تفعل يا أبا أمامة؟ قال: أذكر الله عز وجل يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأفضل من ذكرك الليل والنهار؟ قال: بلى رسول الله. فقال له: قل سبحان الله على ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماوات وما في الأرض، سبحان الله على ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. كأنه بيقول له على كل نجمة، على كل مجرة، على كل شجرة، على كل ورقة، على كل قطرة مطر، قل سبحان الله. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يخرج مين اللي بيخرج؟ الله سبحانه وتعالى. زي ما قلنا، القرآن بيستخدم المعلومات اللي انت شايفها، اللي انت عارفها، اللي انت عايش معاها، بيستخدمها عشان يربط قلبك بالله عز وجل، عشان يوصلك للإيمان واليقين اللي احنا بندور عليه. يخرج الحي من الميت، ضوء الحياة، دورة معجزة، دورة مبهرة، دورة عجيبة، في كل لحظة، بل في كل أقل من لحظة، بلايين بلايين الأشكال من الحياة وبلايين الأشكال من الموت. في كل لحظة برعم أخضر صغير بيفلق حبة، بيفلق نوايا. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج إلى الحياة في كل لحظة. جنين في رحم أم، حيوان أو إنس أو في بيضة، الله عز وجل يأمر سبحانه وتعالى فتدب فيه الروح. في كل لحظة ورقة شجر خضراء تخرج من غصن، ثمرة تخرج من أكمام سبحانه. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم سبحانه. الحياة لغز كبير، لغز. العلماء احتاروا يعني إيه حياة، يعني إيه روح. حاجاتنا شايفينها بتتحرك ومش حية، الحيوانات منوية، حاجات بتتحرك وفيها طاقة وبتروح وبتيجي وليها رحلة معينة وشايلة، والعلماء بيقولوا عليها ميتة. حياة والروح سر من أسرار الله. واسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الفيروس ده حاجة ممكن تعيش ملايين السنين ميتة، وفجأة ينشط، يحتل الخلية، يسخر الجسم كله عشانه. الحياة وفي نفس الوقت الموت. كل ورقة شجر بتقع، كل جسم بيتحط في التربة، بيتحلل، بيتحول لغازات، بيتحول لمعادن، التربة تمتصها يطلع نبات جديد، يطلع ثمار الأحياء تستفيد منها. دورة عجيبة، دورة غريبة. ده جسم الإنسان نفسه، يعني بيقول لك في كل ثانية 125 مليون خلية من جسم الإنسان بتموت في كل ثانية، ونفس الوقت 125 مليون خلية بتولد كل ثانية في كل لحظة. قريت بحث جميل قوي لأستاذ دكتور أورام في جامعة المنصورة، بيتكلم عن معجزة الحياة والموت، هو راجل بيتكلم في تخصصه، فبيقول لك أي خلية بتتولد مع حاجة تكون كود حار، كود تدمير ذاتي، في وقت معين لازم الخلية تدمر نفسها وتتحلل والخلايا اللي حواليها تمتصها، تاكلها وتمتصها وتستفيد منها. نتيجة بقى إشعاع، نتيجة تلوث، نتيجة أي حاجة، الخلية بتيجي عند الوقت المحدد ده وترفض انها تضم، وبعدين تبدا تنتقل لعضو اخر وتتحول لخليه سرطانيه، يبدا بقى الايه الكسر ولا هذه بالله. فالموت زي ما الحياه بالظبط، وفي ذلك سبحان ربي دوره غريبه، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها. يا الله تمن الارض وترى الارض خاشعه، من اتيه انك ترى الارض خاشعه وترى الارض هامده، فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. ارض سوده، ارض صفراء، شجره ميته، شجره عريانه، فجاه كده يجي الربيع تلاقي الشجره بقت الوان واشكال، والارض بقت الوان واشكال ومذاقات وطعوم، وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل. مهرجان بانوراما، اشكال والوان ومذاقات وطعوم حلو واحلى. ده النوع الواحد، يعني البرتقال بس في كام نوع برتقال؟ ده ما فيش برتقاله شبه تاني سبحان الله، لا في الشكل ولا في اللون ولا في الطعم سبحان الله. مهرجان بانوراما سبحان الله. كذلك الترجمة موضوع بسيط خالص، موضوع أسهل ما يمكن، حاجة أنت بتشوفها بعينيك في كل لحظة في كل ثانية، موت وحياة، ومن الحي يخرج ميت ومن الميت يخرج حي سبحان الله. وكذلك الترجمة ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن دي سمين طبيعية، يعني من بعض آياته، والآية يعني الدليل والبرهان، يعني من بعض آيات أو دلائل قدرته وعظمته ورحمته سبحانه وتعالى في الكون أن خلقكم من تراب. الإنسان البدوي البسيط زمان كنت تقول الإنسان مخلوق من تراب، عشان هو بيشوف لما الإنسان بيحطوه بعد الموت في تراب بيتحول لتراب، وشايف الإنسان بياكل من تراب الزرع والنبات كل ده من تراب. ينظر الإنسان إلى طعامه أن شققنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنب وقد وزيتونة، كل ده جاي طالع منين؟ طالع من التراب. لما تقول الإنسان معمول من تراب يصدق. الإنسان العصر اكتشف أن كل عناصر جسم الإنسان موجودة في التراب. يعني الإنسان ده حللته يطلع لك من إيه؟ ثلاث مسامير صلب على مش عارف لوح تبشير كالسيوم على طنتين دهون وبروتينات، هو ده الإنسان. ده الإنسان. شوف بقى الإنسان ذات من تراب من تراب. كده إنسان فرق شتان، تراب ميت ساكن حقير ملوش ثمن ملوش قيمة، زي يبقى نطفة. النطفة دي السنتيمتر الواحد من ماء الرجل في أكتر في من 50 ل 300 مليون حيوان منوي، ده الصمت الواحد. يعني زي ما كنا قلنا مرفق جبت قارة كده بحالها وحطيتها في صمت، وكل واحد له صفات غير التاني. الحيوان المنوي الواحد دي ان بتاعه اكتر من 5000 صفه وراثيه، لون الشعر وشكل الجلد والطباع والمزاجات تعجبك. وهو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم يخرجكم طفلة. ازاي التراب ده بقى طفل؟ اللي يعيط له ودان ومناخير ودين واعضاء وعضلات، ازاي؟ معجزه. ومن ايه انا خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. إزاي التراب ده بقى مخ، بقى دماغ فيها ملايين ملايين الخلايا العصبية، فيها مراكز إدراك، مراكز ذاكرة، تشوف واحد أو تكلم واحد مجرد بس يقول لك ألو عرفت هو مين، تشوف منظر تفتكره بعد 20 سنة، إدراك وتصور وتخيل وتحليل واستنتاج وقياس وحل معالات ومذاكرة. ازاي؟ سبحان الله. ازاي بقى عظم؟ ازاي التراب ده بقى عظم؟ كل عظم ليها شكل هندسي وليها طبيعة معينة ووضع معين وغضاريف وأربطة ومفاصل وسائل منع للاحتكاك ومحاور ارتجاف. ازاي؟ ده جوه العظم ده مشكلة كبيرة. ده جوه العظم بقى مصانع انتاج الدم، صانع انتاج الكرات الحمراء. كل ثانية يقول لك كل ثانية العظم بينتج 2.5 مليون كرة دم. سبحان الله سبحان الله. ازاي التراب ده بقى اسنان فلان فلان شوف بتقعد 60 90 تصحى شغاله يوم ونهار. سبحان رب سبحان رب. ازاي عضلات ازاي بتبدا بعضلات بتنقبض وبتنبسط وبتتحرك في عضلات اراديه وعضلات غير اراديه. زي يقول لك قلب الانسان ده لو واحد 60 سنه يعني عم يكون عايش 60 سنه هيبقى قلبه ضخ دم حوالي بيمطر ميه كده حوالي يملى ناحيه سحاب طولها 1000 متر 60 سنه شرب وشرايين واوعيه وكل خليه بل كل شعره ليها شريان وليها وريد بيوصلها الدم ويوصلها الاكسجين ويوصلها الاكل وياخد منها نواتج التغذيه نواتج الاحتراق. سبحان رب سبحان رب. ازاي شوف البلعوم ده اللي بالعوم اللي عامل زي بتاع المرور وقفنا في معجزه الخلق معجزه ازاي التراب ده ازاي حبه الطين دول ازاي الصلصال ازاي يعني ازاي الماء المهين ده بقى قلب بقى ماء بقى عظم بقى شوف البلعوم الغريب ده بتاع لسان المرضى اللي عامل زي عسكري المرور وانت قاعد تتكلم اقفل مش عارف عشان الهواء ما يدخلش مش عارف فين هتاكل اقفل القصبه الاوهيه عشان ما يدخلش. طب وانت نايم وعايز تبلع ريقك سبحان الله سبحان الله. ازاي يعني ازاي بتحبس التراب دول ازاي حبس التراب دول بقى جلد يعني شوف الانسان تخيل كده انسان عايش من غير جلد تخيل كده انسان عضلات واعصاب وعظم وحش مونستر زي ما بيقول وحش. ربنا سبحانه وتعالى هيعمل له كده ايه زي جميل لبس جميل يلبسه ومش حاجه ميته ده حاجه حيه بتحس السائع والسخن والناعم والخشن والملمس. سبحان الله سبحان الله. كل خليه دي ايه كل خليه كده بس الانسان يتبقى كل نعمه ربنا ادهالنا سبحانه وتعالى رد فعلها لازم حاجتين. اول حاجه الشكر على النعمه سواء بقى باللسان سواء باستعمال النعمه دي في طاعه ربنا سبحانه وتعالى. ثاني حاجه ثاني رد فعل طبيعي استدلال ان انت تستدل بالنعمه دي على المنعم سبحانه وتعالى. كل حاجه سبحان الله. حبه السكر حبه السكر دول لو مسكتهم كده حبيت تحرقوا مش هيحرقوا الا عند درجه 100 ازاي بيتحرقوا جوه الجسم ازاي الجسم يحرق السكر اللي انت بتاكله الانسولين ده الانسولين دي الماده الوحيده اللي تحرق لك السكر عند درجه حراره 37 يعني التوازن يعني انت عشان توقف بس مش هقول لك هتلعب كوره ولا هتجري ولا هتركب عجله انت بس عشان مجرد توقف لما يحبوا مثلا يوقفوا ملكان او تمثال لازم يعملوا له قعده وتبقى 70% من ثقله تحت والقعده دي تبقى حوالي 70 سم او 50 سم عشان تتخيل بقى واحد بيجري وبيلعب كوره وبيلعب جمباز وبينط عقله وبيركب عجله وبيمشي على الحبل ايه ده سبحان الله. ثم اذا انتم بشر تنتشر كل ده بقى غير بقى الابداع والقدرات والمواهب والابداع وده واحد مش عارف مزاجه عامل ازاي وده فعال وده اهتماماته كلها بالدنيا وده اهتماماته بالمناصب ايه كل ده كل ده جاب من التراب ازاي كل ده جاب من الماء المهين ده ازاي كل ده جاب من الصلصال او من الحمق المسنون ده ازاي سبحان الله ازاي التراب ده يبقى انسان يخترع الكاميرا اللي احنا قاعدين قدامها ويخترع الطياره ويخترع الموبايلات والنت والاتصالات ويطلع سبحان الله سبحان الله. ومن اياته ان خلق لكم من انفسهم ازواجا من اللي خلق سبحان الله من اياته اي من بعض اياته خلق لكم من انفسكم من نفسك ازواجا. كان ممكن التناسل والتكاثر الانسان مثلا الانسان زي النبات كده مثلا الفرد الواحد في الذكوره وفي الانوثه ممكن تقطع صباعك وتحطه مش عارف في محلول يطلع لك بقى انسان ممكن تبقى مش عارف ايه استنساخ مثلا. انما ربنا من رحمته سبحانه وتعالى خلى فيه تزاوج خلى فيه الرحمن خلى فيه مجد. شوف بقى الفرق الرهيب بين هو وهي هو خنشور وعضلات وشعر ومخ ومش عارف ايه وهي نصيبين قوارير قوارير زي ما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. هي وهي صغيره سبحان فطريا كده تمسك العروسه وتسرح لها وتعمل لها مش عارف ايه وهو عايز يلعب بالمسدس ويضرب سبحان الله سبحان الله. شوف الاختلاف الرهيب وشوف في نفس الوقت التوافق الرهيب تكمل الانس الرحمه الموده الاشباع العاطفي الاشباع العاطفي والجسدي والعصبي والروحي اللي بين الراجل والمراه حاجه لا توصف فعلا حاجه الكيمياء اللي بين الانثى والذكر دي لا توصف. وجعل هو اللي جعل بينكم مودة ورحمة. مودة مش بس حب، ده مودة يعني إظهار الحب، يعني لازم كلمة حلوة، وردة، خروجة جميلة، هدية، كدة، الأكل يعني ما يكلش بس الله تسلم يديك يا حبيبي. مباح الكد، مباح في الحرب وفي الحاجات دي. الله ان شاء الله ربنا يبارك فيك وتسلم يديك. مودة، إظهار المودة والرحمة بقى كبرت بقى وبقت كركوبة وشعرها وقع ولبسه وركبة الطقم وهو مش قادر، ركبه مخلعة ونايم طفيح الفراش، في رحمة يسندوا على بعض، يحننوا على بعض، يساعدوا بعض. ومين اللي حق كل ده؟ الله سبحانه، لا بالفلوس ولا بشهادات ولا بمصر ولا العفش ولا بالفلل. سبحان رب، تلاقي واحد واحدة هي جميلة ودكتورة وبنت ناس وغنية وهو يتعيبش حاجة يعني كده، وجايب لها فيلا سبحان ربي سبحانه وتعالى، شال ما بينهم المودة والرحمة، تلاقي مشاكل وطلاق بدون سبب، بدون أي سبب، واثنين تانيين يعني، وتلاقي بينهم سبحان الله سبحان الله مودة ورحمة، بسبب بقى إطلاق بصر، بسبب بقى معاصي، بسبب إغلاط. سبحان ربي سبحان ربي، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض. السماوات والأرض ده لفظ قرآني للتعبير عن الكون، عن المجرات والأفلاك والكواكب والأرض بقى، الكهوف والجبال والأنهار والمحيطات والبحار والكائنات. سبحان رب سبحانه، ده يعني تقريبا تشغيل مجرة قريبة بعيدة عن الأرض 16,000,000,000 سنة ضوئية. السنة الضوئية دي المسافة اللي بيقيسوا الايه بين الكواكب، السنة الضوئية دي يعني مقدار او المسافة اللي بيقطعها الضوء في سنة. الضوء بيقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلو، يعني تضرب بقى 300,000 كيلو في الثانية، تضربها بقى في 60 عشان تحول للدقيقة، تضربها في 60 للساعة، تضربها في 24,000,000، تضربها في 365 عشان تحولها للسنة. فده بقى 60,000,000,000 سنة. يقول لك أقرب نجمة للأرض، لو حبيت تروح بعربية، عربية مثلا بين ونصيف مثلا ماشية على 200، توصلها بعد 50,000,000 سنة. سبحان رب سبحان رب. فمن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ألسنة بقى والألوان دي معجزة، كل بشر دول أصل واحد. وفي بقى التنوع الرهيب بقى، تنوع اللغات، في يعني آلاف اللغات. الهند لوحدها فيها مش عارف 300 لغة. أنا هنا في مصر لو شفت اثنين من النوبة بيتكلموا مش تفهم، بقول رشاد وكمان أنت هتقع من تشيع. سبحان رب، اختلاف رهيب. غير بقى نبرات الصوت، اكتشفوا إن كل إنسان يعني من 5 مليار بني آدم اللي عايشين على وجه الأرض دول في بصمة إيد، في بصمة صوت، مفيش اثنين صوتهم زي بعض، في بصمة قرنية أو شبكية، في بصمة دي إن إيه، في بصمة بلادنا، في بصمة ريحة الجلد، ريحة الجلد بتاعت الإنسان دي بصمة، مفيش إنسان شبه الثاني في البصمات دي كلها. سبحان ربي سبحان الله. واختلافوا ألسنتكم وألبانكم إن في ذلك لآيات للعالمين أو للعالمين على قراءة للعالم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أو للعالمين، لأي إنسان، أي إنسان يتدبر، مثقف، مثقف، محضر، ريفي، متمدي، دكتور. العربي البسيط بيسمى ده دليله على وجود الله سبحانه. بقى استخدم الحاجات اللي حواليك، البقره تبرع البعيد، اثار الاقدام تدل على المسير، ليل داج ونهار ساجل، وسماء ذات ابراج، وبحار ذات امواج، وارض ذات فجاج، الا يدل ذلك على الصانع القدير. تقريبا الامام احمد والامام الشافعي يمسك بيضه، بيضه هذا حصن حصين املس، ليس له باب وليس له منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الكبريز، فبينما هو كذلك إذا انصدع جاره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت عليه. فإله مع الله. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاء من فضله. النوم ده حاجة ثانية خالص، النوم ده قوانين ثانية وحاجة ثانية خالص. ممكن واحد نايم قدامك هو فرنسا بيبدأ مش عارف فين بيعمل ايه، وواحد تاني بيعذب عذابش، واحد تاني في النار، واحد تاني في كل ده هو نايم. في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. الإنسان بكل ما وصل إليه من علوم وتقدم وتكنولوجيا ومهارة وقوة وذكاء في حاجات كده معينة. الظواهر الطبيعية بقى البرق والإعصار والفيضانات والزلزال تلاقي الإنسان واقف عامل زي الفار المبلول، عامل زي الفار اللي واقف في مصر لا حول له ولا قوة. أمريكا مش عارف يعدي إعصار حبة هوا كده، إعصار كده تورنيدو جاي قريب كده من الساحل بتاع أمريكا، تلاقي خسائر بقى مادية واقتصادية وخير في الأرواح. طب فين الأباشي وفين الصواريخ النووية وفين حملات الطائرات وفين المارين؟ اليوم زلزال سبحان الله خوفا وطمعا، خايف مرعوب، خايف مرعوب وطمع بقى، نفسه يفهم نفسه يعرف سبحان الله. وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، قيام ثبات السماء استمرار البقاء. من أسماء الله عز وجل القيوم، القيوم يعني القائم بنفسه، المقيم لجميع خلقه إيجادا وإعدادا وإمدادا. إيجادا خلقه من عدم سبحانه وتعالى، إعدادا أعد كل شيء لوظيفته، خلقك سوى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وتعالى. فإمداد. ودي بقى أصعب بكتير. لو أنت ممكن تعمل شركة ناجحة، ممكن تعمل حاجة ناجحة، ممكن تعمل برنامج ناجح، بس الاستمرار مينتنس أصعب بكتير جدا من اللي أنت في البداية. فالثبات الاستمرار، إن الله يمسك الأرض والسماوات أن تزول، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول وإن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. القوانين والسنن اللي ربنا سبحانه وتعالى حطها لثبات الأرض. احنا قاعدين العلماء يعني بيفنوا اعمارهم عشان يكتشفوا نظريه وفي الاخر بينسبوها للعالم، يعني يقول لك مش عارف النسبيه لاينشتاين. طب هو اينشتاين ده اللي اخترعها ولا هو بس مجرد اكتشافها؟ طب مين اللي سبحانه وتعالى مين اللي خلقها؟ مين اللي خلاها سنه وقانونين لثبات الارض؟ الجاذبيه الكهرومغناطيسيه من قوانين. كل نظريه الانسان اكتشفها، كل معادلة الانسان اكتشفها بسنه من سنن الله عز وجل لثبات وقيام الارض. ثم إذا دعاك دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون عليه. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون خاضعون مستسلمون مقهورون. قهر كوني إرادي، قهر لما شئته ربه سبحانه وتعالى. أيوة الكافر والعاصي ده متمرد تمرد على التكليف، بس هو حقيقة قلبه اللي بينبض ده هو يقدر يتحكم في قلبه؟ نقطة الدم اللي ماشية في مخه دي يقدر يتحكم؟ في عامل عالم اسمه ستيفن هوكين مشهور بيجي على الناشونال جيوغرافي يعمل بقى افلام وثائقيه ومش عارف ايه وبتاع، وملحد طبعا كل الكون وبتاع كل ده ما يحتاجش الى، هو اصلا قاعد قاعد على كرسي مشلول معرفش ده مين اللي بيدخله الحمام ده مين بياكله. ده انت نفسك قايل، ده انت لوحدك كده معجزه. يعني اذا كان انت بكل العلم اللي انت وصلت له والامكانيات اللي انت بتعمل افلامك مش قادر تمشي نقطة الدم اللي عملت لك في جسمك، انت ذات نفسك قايل سبحان الله كل له كل له قادر، وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. حتى زي ما كنا كده بناخد في الحساب كده ايه كيو اي دي، وهو المطلوب اثباته مش عارف طمين من عين ولا مش عارف ايه. الموضوع سهل بسيط، حاجه سهله بسيطه وبديهيه جميله، وهو اهون عليه. اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلنا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق سبحان الله سبحان الله. وله المثل الاعلى في السماوات والارض والعزيز. كل الكلام ده كل القران الكريم ده ربنا بيقول لك ايه ده، يعني بحاول ان مستواك في اي مكان، يعني كل الكلام ده ده من بعض اياتي. ده انت ده ممكن واحد عالم يفني عمره كله في دراسه اطوار مش عارف ايه زوايا بتتفق، او واحد عالم تاني عايش حياته كلها عشان يعرف مش عارف ايه هجره حوشه معينه. فكل ده ده احنا بنكلمكم على قدكم، انما الله عز وجل له المثل الاعلى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. لا تدركه الافهام ولا تملكه الاوهام سبحانه وتعالى. حي لا يموت قيوم لا ينام سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. كانت رحله جميله قوي، كانت رحله شيقه وممتعه، عشنا فيها بقى مع المغارات والكواكب والجبال والانهار والشعر والديب والحقاب والمشاعر والحب والرحمة والمودة سبحانه كل عشان سبحانه وتعالى هو العزيز الحكيم سبحانه كذا الله خيرا سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.